بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور رحمه الله في كتاب الروض المربع، كتاب البيع، باب الغصب. باب الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال المفلس، وهو محرم لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهينا من باب العارية، دخل المؤلف رحمه الله في باب الغصب، وعرف المؤلف رحمه الله صاحب الروض الغصب في اللغة، واكتفى بتعريف الماتن وصاحب المتن بتعريف الغصب في الاصطلاح. فقال: الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما. أخذ الشيء ظلما، فكل من أخذ شيئا من غيره ظلما فهو غاصب في اللغة، فهو غاصب في اللغة. وهذا يدخل فيه من أخذها قهرا، ومن أخذها سرقة، ومن أخذها اختلاسا. لكن الغاصب في الاصطلاح قال: وهو واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره. الاستيلاء عرفا، والاستيلاء معروف معناه هو الاستحواذ، ويعني الالتفاف على الشيء من الغاصب. عرفا يعني بما يعد استيلاء عرفا، كما في الإقناع والمنتهى والغاية، هكذا قيدوا. على فكل ما يسمى في العرف استيلاء فهو ايش؟ غصب، اذا كان على حق غيره. على حق غيره، وهذا يشمل حق الغير، يشمل المال الذي للغير، والمال هو ما يجوز الانتفاع به من غير حاجة، كما مر معنا في كتاب البيع، كتاب البيع، أو اختصاصا، أو اختصاصا، سواء كان هذا الحق المستولى عليه من قبل الغاصب مالا لغيره، أو اختصاصا، أو اختصاصا. واختصاص، الاختصاص هو عرفه الشيخ عثمان في حاشيته بأنه ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة، مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. وما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله التمول والمعاوضة. فليس هو مالا ولا يجوز أن يعوض عليه، كيكون مثله كايش؟ كالكلب، ككلب الصيد، ككلب الصيد. وهذا التعريف أخذه الشيخ رحمه الله من ابن رجب في القواعد الفقهية، أصله في قواعد ابن رجب رحمه الله، ذكر هذا القيد وهذا التعريف للاختصاصات، للاختصاصات. قال: مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. بغير حق يعني على سبيل ايش؟ الظلم، على سبيل الظلم. قال الشيخ منصور: فخرج بقيد القهر المسروق. المسروق، والمسروق كما سياتي معنا هو اخذ المال من حرز غيره خفيه، على وجه ايش؟ الخفيه. والمنتهب كذلك، المنتهب، والمنتهب هو ما ينتهب المنتهب جهارا، معتمدا على قوته وسرعته، وما ينتهي ومنتهب جهارا معتمدا على قوته وسرعته. ويخرج أيضا المختلس، وهو ما يأخذ المختلس متعمدا معتمدا على غفلة صاحب المال، فهذا لا يكون إيش؟ قصبا. لا يكون قصبا. لماذا تخرج هذه الأمور الثلاثة؟ لعدم القهر بها. تخرج هذه الأمور الثلاثة لعدم القهر بها. قال وخرج بقوله بغير حق، قال وبغير حق استيلاء الولي على مال الصبي ونحوه، على مال الصبي ونحوه. وهو الصبي عندكم ها؟ الصبي عندنا الصغير ونحوه كالصغير كالمجنون والبالغ غير الرشيد. فاستيلاء الولي على هذه الأموال التي عند الصغير والمحجور عليه بحظ نفسه، هذا لا يعد غصبا، لا يعد غصبا لأنه بحق، لأنه بحق. ويخرج بذلك أيضا الحاكم على مال المفلس. استحواذ واستيلاء الحاكم على مال المفلس لا يسمى غصبا لأنه بحق، لأنه بحق، لأنه بحق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم الغصب فقال وهو محرم، وهذا إيش؟ بالإجماع. الغصب محرم بالإجماع لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن الغصب من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال رحمه الله من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعدات، ومنقول من أساس وحيوان ولو ولد أم، لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه ولو دخل داء. قوله من عقار ومنقول، أو صاحب المتن من عقار ومنقول. والعقار عرفه المؤلف بفتح العين من عقار الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعدات، هكذا ذكره في المطلع، هذا آكل ذكره في المضرع. وفي المصباح قال العقار كل ملك ثابت له أصل، كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل. والمراد به كما ذكر الشيخ عثمان بقوله العقار، المراد به هنا كل ما لم ينقل، كل ما لم ينقل. والمراد أنه يثبت الغصب في الأشياء التي ثابتة ولا تنقل كالأراضي والبيوت والعمارات. وهذا هو مذهب الجمهور، الجمهور مذهب الحنابلة الشافعية والحنابلة والمالكية، أن الغصب يكون في العقار. يقول صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض وبقه من سبع أراضي، متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله الفتح وفي الحديث إمكان غصب الأرض، وفي الحديث إمكان غصب الأرض. وأما عند الحنفية فإن العقار لا يتصور فيه معنى الغصب لعدم إمكان نقله وتحويله. عموما ذكر في الإقناع كيفية ضمان العقار وكيفية غصب العقار. كيفية غصب العقار، قال الشيخ بعدما ذكر الحديث من ظلم قيد شبر من أطبقه من سبع أراضين متفق عليه، قال يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين إيش؟ مالكه. يكون الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه، فهذا يكون إيش؟ غصبا. يكون غصبا. فإذا استولى على عقار لغيره وحال ومنع صاحبه من أن ينتفع الملك فهذا يكون غصبا، فهذا يكون غصبا. ممكن بيتك الصكوك، ها؟ الصكوك الآن إذا غصب الصكوك ما حد يقدر يسكر، ليس الأصل سكر ما يقدر، يعني لأنها سيكون موجود عنده في محكمة باسمه أصلا حتى لو غصبها وضاع، لكن يستطيع أن يحول بينه وبين صاحبه يمنعه من الانتفاع بهذا العقار. وذكر يعني من الأشياء التي يعني ما كيفية الإتلاف في العقار حتى يضمن، ذكر في الإقناع أنه إذا تلف بالغرق، إذا تلف بالغرق وكيف يضمن العقار؟ ها؟ الغالب أن العقار لا يتلف، لكن لو كان بيتا وهدمه فإنه سيضمنه بالقيمة أنه ضيعه على صاحبه، كذلك يضمن أجرة إيش؟ الانتفاع به وهكذا. فالعقار أو غير المقول يعني يتصور فيه الغصب ويصح فيه الغصب، ويضمن أيضا إذا أصب بالعين إذا تلف وبمنفعته أيضا. قال ومنقول، قال ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد. المنقول واضح، غصب من سيارة، سيكل، طاولة، مكيف، كل هذا منقول ويتصور فيها إيش؟ الغصب. قال ولو كان مغصوب أم ولد لكن لا تثبت اليد، اليد على بضع، يعني بضع إيش؟ الأمة المغصوبة، لا تثبت اليد على بضع الأمة المغصوبة. ويترتب على هذا أنه يصح تزويجها وهي في يد الغاصب، يصح من مالكها تزويجها ولو كانت في يد الغاصب، ولو كانت في يد الغاصب. هذا يعني ما نريد أن نضيف فيه يتعلق بالعبيد. قال ولا يضمن نفعه، أو ولا يضمن نفعه، يعني ولا يضمن الغاصب نفع إيش؟ البضع. إذا رده، إذا رد الأمة المغصوبة فإنه لا يضمن نفع البضع خلال وجود الأمة أو أثناء وجود الأمة عنده، خلال وجود الأمة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا من المبدع، بعضها يكون غصبا وبعضها لا يكون غصبا، ذكرها في الروض المربع وفي كشاف القناع وفي شرح المنتهى، ذكر هذه الصور وهي تقريبا خمس صور. الصور الأولى قال رحمه الله ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه، ذكره في المبدع. نعم، هذه الصورة الأولى، قال لو دخل دارا قهرا. وقبل هذه يعني يذكر الشيخ منصور، يذكر الشيخ منصور ضابطا، وهو أنه قال لا يشترط التحقق الغصب نقل العين، بل يكفي مجرد الاستيلاء، هذا الضبط، لا يشترط لتحقق، لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، بل يكفي مجرد الاستيلاء، بل يكفي مجرد الاستيلاء. ثم قال يعني ذكر صورا يعني ترتب على هذا، قال ولو دخل، هذه الصورة الأولى، دارا قهرا يعني غلبة غصبا وأخرج ربها فإنه يعتبر غاصبا. لماذا؟ لوجود الاستيلاء، لوجود الاستيلاء، لأنه حال بينها وبين إيش؟ صاحبها وربها. الصورة الثانية قال وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، إذا أخرج صاحبها قهرا ولم يدخل، هذا الصورة الثانية، فإنه لا يكون غصبا. لماذا؟ لعدم الاستيلاء. الصورة الثالثة قال أو دخل مع حضور ربها وقوته، مع حضور ربها وقوته فلا، أيضا لا يكون غصبا لعدم أيضا الاستيلاء، ما استولى عليه لوحده، إيش؟ لا، رب الدار، لأن رب الدار عنده قوة يستطيع بها إيش؟ أن يخرج هذا الغصب، فهنا لا يحصل الغصب. إذا لا زال يعني الظاهر هذه الصور متفرعة على إيش؟ أنه يكفي مجرد إيش؟ أو اشتراط وجود الاستلام. الصورة الرابعة قال: وإن دخل قهرا ولم يخرجه، يعني لم يخرجه ربها، فقد غصب ما استولى عليه، غصب ما استولى عليه من هذه الدار. لكن الدار هل هي مقصوبة؟ لا، ليس. قال: وإن لم يرد الغصب فلا. إذا لم يرد الغصب بما استولى عليه، يعني أخذ بعض الأشياء لا يريد الاستيلاء عليها، فإنه لا يكون غاصبا. الصورة الخامسة والأخيرة قال: وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، يعتبر غاصب لاستيلائه عليه، وجود استيلاءه، ولو كان فيها قماشه. القماش ما هو؟ هو متاع البيت، متاع يعني أثاث البيت، كما قال في الصحاح والقاموس: قماش البيت هو متاعه. قماش البيت هو مسند، يعني لكم ضموها ولا مضمون؟ قماش ومثلها مثل، نعم، قماش البيت هو متاعه. ولو كان فيها قماش، والها هنا تعود على قماش الغاصب ولا قماش المالك؟ الغاصب اللي هو، لا انا كنت اقول انها الغاصب، لكن الظاهر انها تعود على قماش المالك. ولو كان فيها قماشه فإنه يكون غاصب. إيش؟ أحسنت، إيه صحيح. هو حين حتى لو ما نقل هذا الأشياء، ها؟ ما نقل، ما دخل في أحسن. فهو غاصب، فهو غاصب. نعم. قال رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى. قال رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى، ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، لأن الكلب. الصورة هذه الأخيرة مثل الصورة اللي قبلها، لكن الفرق وجود رب البيت. أحسنت. الأولى موجود صاحبها وما أخرجه، الثانية ليس موجود، المالك غير. الثانية ليس موجود في غيبة ربه. قال رحمه الله: لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصبا ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ. وقال الحارثي: يرده، حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، قال في تصحيح الفروع، وهو الصواب. وإتلاف الثلاثة، أي الكلب والخمر والمحترمة وجلد الميتة، هدر، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها. سيذكر الآن الاختصاصات، انتهى من ذكر بعض الأموال، الآن سيذكر إيش؟ غصب الاختصاص. وذكرنا في تعريف الاختصاص ما هو؟ ومن يملك يدو عليه، يدو عليه ولا يملك أحد مزاحمة حق الانتفاع به مع عدم قبوله التمول والمعارض. فهذه الأمور التي ستأتي حكم غصبها التكليفي ما حكمه؟ محرم. إذا الكلام فيها في أمرين: الأمر الأول في وجوب ردها، الأمر الثاني في ضمانها لو تلف. إذا الكلام فيها في أمرين: الأمر الأول في وجوب ردها، الثانية في ضمانها إذا تلف. ذكر ثلاث أشياء: الكلب الذي يقتنى، وخمر الذمي، وذكر أيضا جلد الميت. قال: وإن غصب كلبا يقتنى، يعني يجوز اقتناؤه، يجوز اقتناؤه. والكلب الذي يجوز اقتناؤه فقط في هذه الأمور الثلاثة، وهي كلب الصيد والماشية والزرع. والغريب أن الشيخ مرعي ألحق في الوصية كلب الحراسة، كلب الحراسة، لكن المذهب يصرحون بهذه التي وردت في الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجل كل يوم قيراطان. وللأسف الآن كثير من الناس يتشبه بالكفار ويقتني، للأسف الشديد أصبحت هذه شبه ظاهرة، من يقتني الكلاب عزكم الله ويمشي بها في الشوارع هذا لا شك أنه ينتقصنا كل يوم قراط قراط مثل الجبل وحدوا العيال بالله. يعني هذا يعني سبحان الله خسارة من غير يعني متعة كبيرة يعني سبحان الله. السلام. قالوا إن غصب كلب اقتنى في كلب صيد أو ماشي أو ماشية وزرع هذا اختصاص ليس ما ومع ذلك أول نقول يحرم غصبه ويجب رده. ثانيا قالوا غصب خمر ذمية هذه لابد تقيد بإيش بكونها مستورة يعني غير إيش ظاهرة لأن الخمر الذمية مستورة غير ممنوع من إمساكها. الخمر الذمية مستورة التي لا يظهر للناس غير ممنوع من إمساكها. قال ردهما ردهما يعني هذا الحكم الآن التكليفي وجوبا أبهام المؤلف ومذهب أنه وجوبا أنه وجوبا وصرح بذلك حلقنا الغاية. قال لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده وهي مال عنده فيلزمه ردها لأنه غير ممنوع من إمساكه. وذكرنا في فيض الجليل في نقلا عن الممتر الثنوخي أن الحيوانات كلها يجوز اقتناؤها إلا الكلب إلا عزه كل الحيوانات يجوز اقتناؤه إلا الكلب. وأخذت من هذا يعني أنه يجوز عمل حديقة الحيوان حديقة الحيوان بشرط أنه يعني يطعمها ويسقيها. وذكرت أيضا أمور أخرى في فيض الجليل لعلك ترجعون لها. الخنزير شيء شهادات ذكرناها أو أخذناها من الشهادات طيب مع الخنزير شو؟ نعم وليون حقيقة الخنزير لأنه أثبتوا منه لأنه أثبت. قال ولا أما جلد ميت يقول لو غصبه ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب سواء قبل الدبغ أو بعد الدبغ. قال لأنه لا يطهر بدبغ لأنه لا يطهر بدبغ. ثم قال وقال الحارثي هذا يدل عليه قول آخر أنه قول آخر. وقال الحارثي رحمه الله يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات والمذهب يباح الانتفاع به في اليابسات وبناء على هذا فإنه يجب عليه رده هذا القياس. قال سعيد الفروع وهو الصواب انا ذكرت ان في سعيد الفروع الصحيح انه قال وهو الصحيح وعباراته في سعيد الفروع والصحيح من المذهب انه لا يجب رده الا اذا قلنا ينتفع به في اليابسات فيفهم من انه اذا انتفع به في اليابسات والمذهب يباح ان ينتفع به في اليابسات وحينئذ القياس يجب بين قياس المذهب انه يجب رده قياس مثلا انه يجب رده. طبعا ما الذي نسخ ما في التصحيح فروع التنقيح هو التنقيح التنقيح مشى فيه على انه لا يلزم رد جلد الميت. طبعا لا يهمنا في المساله يعني بعض الاحكام التي فيها بقدر ما يهمنا في كيفيه التعامل مع هذه الاقوال فالمرداوي في تصحيح فروع صحح أنه يلزمه أن يعني يرد جلد الميتة وأما في التنقيح فتراجع عنه وذكر في مقدمة التنقيح أنه يقول ما وجدت يعني شيئا في غير كتابي هذا فايش فاتركه واعتمد هذا اعتمد ما في التنقيح نعم. ثم ذكر المؤلف ضمان التلف لو غصب مع التحريم في الغصب فإنه لو أتلف الثلاثة فإن إتلافها كله إيش؟ إتلافها كله هدم. نعم بعد ما قريت قرأت وإتلاف الثلاثة قريته طيب قالوا إتلاف الثلاثة يعني والخمر محترمة وجلد الميتة هدر يعني لا ضمان فيها سواء كان متلف مسلما أو ذمية لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها لأنه لا يجوز بيعها والله المستعان. قال رحمه الله وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمن لأنه ليس بمال وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. عندنا أربع صور وأربع مسائل فعلها الغاصب مع الحر أربع صور. الصورة الأولى قال وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال وفعلا الآدمي الحر ليس بمال لا يتمول ويدفع في ذاته قيمة لكن له قيمة في نفعه كما سيأتي. والاستيلاء هنا قال العلماء بأن يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده يعني يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده فلا يضمنه لأنه ليس بمال لأنه ليس بمال. الصورة الثانية قال وإن استعمله كرها ولا كرها عندكم كرها استعمله كرها في خياطة أو بناء أو خدمة قال فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي يعني منافعه متقومة يعني له لها قيمة ويبذل فيها قيمة. الصورة الثالثة قال أو حبسه مدة لمثلها أجرته حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته فعليه أجرته. ما الفرق بين حبسه مدة لمثلها أجرة واستولى عليه؟ ما الفرق بينه وإن استولى على حر لم يضمنه أو حبسه مدة لمثلها أجرة ها؟ صحيح جميل ليس مثلها أجرة كان يعمل الأولى مدة ليس مثلها أجرة شلون؟ الأولى مدة ليس مثلها أجرة طيب ما يضمن يعني ليس لمثلها أجرة حر كبير عجوز يعني هل يعقل أن هذا يعمل في هذه المدة؟ لا لكن هم اللي يفرقون أن الأولى مات حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات الأولى يقول أنها مات حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده فلا يضمن لأنه ليس بمات. والثانية حبسه يعني منعه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته يعني مراد بها زمن الحبس فوت منفعته زمن الحبس كما قال الشيخ منصور وهي مال يعني منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها يجوز أخذ العوض عنها. ولم يشترط القدرة على العمل شيخ شلون؟ لا يكفي اللي مثلها أجرة بس في مثلها أجرة المدة وليس العامل نفسه لما يشترط أن العامل حتى لو كان حبس الواحد كبير مقعد مدة هل يدفع أجرة المدة هل ليس لمثلها أجرة له لهذا المقعد أو لهذا العجوز مثلا ليس لمثلها أجرة لو كان صغير شاب ولكنه لا يعمل عاطل أصلا يعني إذن يشترط أو ما عنده كفاءة إيش إذا كان والله الظاهر أنه يضمن عليه أجرة كيف استعملها غصب قهر على أن يبني على أن حبسه ما أحبسه خلاه في مكان ما يروح عليه فيضمن إيش منافعه مدة حبسه نقول اي هذا هو لم يستعمل حبس مدة عذرة ولم يستعمل هذا الظاهر ما يضمن لكن لا شك انه يعزر طبعا الحاكم لكن احنا نتكلم عن ضمان يعني الاجره فقط ليش شيخ يضمن وفوتها عليه هو فعلا عاطل بس ممكن كان يعمل هذا الظهن يضمن انا قلت الظهن يضمن بس فقط العجوز واللي ما يقدر يعمل اصلا كيف نعم ممكن يعمل احنا قلنا مثلها وجهه اذا كان يعمل بديله مثلا خلاص فالضبط يعني مضطرب يعني يقول المقصود يشوف انه يعني فوت وجبته اي منفعه فوت منفعته يقول وهي ما يجوز اخذ العوض عليها. يعني لو كان مثلا في اجازه او كذا. اي. ما عموما ما دام المده لمثلها اجره لمثل هذا فله الاجره فله الاجره. اي ظرف السن مثلا. ها؟ اقصد الكبار في السن يعني عجوز يعني. الذي ما يستطيع ان يعمل يعني. عاجز عن العمل اللي هو الصغير لمثله ليس المدة التي يحس فيها أجرة يدخل فيها الصغير لعمره 8 سنوات أو 7 سنوات ما يعمل هذا ما يستطيع أن يعمل كيف سيعوض هذا ايش؟ انه البالغ يعني وين تقييد الكبير؟ يعني ما قيدوا في قيدوا في مكان الكبير؟ او صغير يشمل الاثنين يعني؟ قول كبير شيخ عكس الصغير ما هو شيخ كبير اي لا لا لا لا الكبير هو البالغ البالغ احسن كبير هنا البالغ مطلق شلون؟ يعني نتكلم اذا كان له المده هذه لمثلها اجره له فاذا كان كبير عمره 80 ايش يعمل في المسكين؟ هو كبير الان وبالغ وكذا لكن المده التي حبس فيها ليس لمثلها اجره فكيف يضمن بالاجره؟ هذا المقصود قال رحمه الله الصورة الرابعة قال منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه قال لا تعمل بس قال إياني إياك تروح العمل وذاك ما شاء الله عنده خوف وخوف فلم يعمل فهل يضمن هذا القائل له منافعه لا يضمن قال لعدم تلفها تحت يده يقول لعدم تلف منافعه تحت يد هذا القائل وقالوا أيضا ولأنه في يد نفسه ولأنه في يد نفسه طيب. الصورة الأخيرة هذا الشيخ أشبه هذا يكون أكثر يعني مع المرأة مع المرأة يعني أخوها مثل نحن عمل أي. يهددها صحيح نعم